إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخت تسأل فتقول: امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها واختلعت ثم اعتدت وأحبت الزواج برجل آخر، ولكن أبوها وأخوها لا يسمحان لهذا، بل يريدان منها أن ترجع إلى الزوج الأول، وهي لا تحب ذلك لأن الزوج الأول لا يساعدها في أمور دينها، بل يمنعها من أمور شرعية ولا يعطيها الحقوق البدنية من قضاء حوائجها، وأبوها وأبوهما من الذين سيرتكبون البدع المكفرة، أبو الزوج يعني، وهم من عوام الناس، ومن يكون الولي لها في هذه الحالة، إخبارا وعلما أنه لا يوجد في منطقتهم سلطان شرعي ولا القاضي النائب عنه، فمن وليها في هذه الحالة؟ أولا، الأصل في الخلع الحذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني: المختلعات من المنافقات. وبينا في الدرس الماضي أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة، كأن لا تقيم دينها وأن لا يعفها زوجها. وإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة، فهذا أمر متروك للزوجة، الزواج الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا بالمواصفات العامة، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلان لا غير. فشيخ الإسلام يقول: كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير، كل هذا وبس، ليس من حق الوالد. فمن حق الوالد أن يبر، يقال: لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة إلى آخره. المرأة كما ثبت في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. وفي رواية في مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله من بين سائر إخواني الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها، وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية. لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، ويقول: لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي. لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر، هي التي تختار، لكن لا بد من إذن ولي الأمر. طب تقول: ولي أمري ما يقبل. الرجل إن كان كفؤا صاحب ذا دين وخلق ودفع مهر المثل، مهر مثلات هذه المرأة، فلا يجوز له أن يمانع النكاح. والدليل قول الله تعالى: ولا تعضلوهن. فمن منع موليته من النكاح مع وجود الدين والخلق من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا. والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية، تنتقل الولاية منه إلى ولي أقرب للمرأة، أقرب الناس للمرأة. يعني إذا الأب منع الأخ، إذا لا يوجد الأخ عم وقبل العم الجد وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي. المرأة ضعيفة والمرأة مطموع بها، لا بد للمرأة من ولي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان مع كثرة الفتن كثرة الحروب والقتال وندرة الرجال وكثرة النساء، قال لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على 70 امرأة، في الرواية على 40 امرأة. فلا بد من أن يكون هنالك قيم للمرأة. طيب امرأة مسلمة ولا يوجد لها قريب، فحينئذ يكون القاضي أو من يلوب عن القاضي. من يلوب عن القاضي؟ العالم، الفقيه المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كان يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه. نعم. الخال ولي، الخال، خال المرأة وليها، خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس ولي، إذا كان هو أقرب الناس ولي. والله تعالى أعلم. من هو التابعي الذي باع أرضه التي في المدينة وفرق ماله وحرر عبيده حتى يخرج للجهاد في الثغور؟ هذا الحديث، هذا القصة وردت معنا في صحيح مسلم، وفصلناها عندك عندما سرد الإمام مسلم أحاديث الوتر وذكرها في صحيحه أظن برقم 1773. والقصة عن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاراته بها فيجعله في السلاح والكراع في أدوات الحرب ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستا أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة أو قالوا له أليس لكم في، قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، قال أليس لكم في أسوة ستة أرادوا أن يصنعوا صنيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أليس لكم في أسوة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها. القصة، فالشاهد أن سعد بن هشام بن عامر هذا التابعي يعني شاب، والمعارك كانت قائمة بين المسلمين وبين الروم، تحمس فباع العقار وطلق النساء وراد يشتري عتاد السلاح. فلما جاء المدينة أخبروا أنه ستة قبلك أرادوا يصنعوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا. والمطلوب من العبد أن يصرف ما أتاه الله من نهمة وطاقة وقوة في ضروب من أنواع الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود. إيش تتمة الحديث؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر، وكان لا يفر إذا لاقى، كان لا يفر إذا لاقى. قال الشراء لو صام الدهر كله لفر لو لاقى، فادخر اليوم الباقي بالفطر، فحباه الله تعالى إيش؟ حباه الله ألا يفر إذا لاقى. فالسعيد من يعني أخذ ضروبا وأخذ ألوانا من الطاعات، فلكل طاعة أثر على القلب، أثر إيجابي. فهذا أمر منهي عنه، فإن الإنسان لا يكون له عمل. الله جل في علاه خلقك وخلق لك حاجة وجعل فيك غريزة. والسعيد من أعطى الأشياء، من أعطى كل ذي حق حقه. السعيد من أعطى كل ذي حق حقه. ما هو الراجح في مسألة المجاز في اللغة؟ المجاز اختلف أهل العلم على 3 أقوال فيها. بعض أساطين اللغة أئمة اللغة كابن فارس ينفي أن يكون في اللغة أصلا مجازا، وبعضهم نفى أن يكون في الصفات في الأسماء والصفات مجازا، وبعضهم أثبت المجاز في كل شيء. صفات الله تعالى وأسماؤها الحق والحقيقة، لأن ذات الله ليست كذواتنا، فأسماؤه وصفاته ليست كأسمائنا ولا صفاتنا. وعدم الإيمان بأسماء الله وصفاته لأن الله، لأننا نحن متلبسون بهذه الصفات فاسد، وفساده تشبيه المخلوق بالخالق. ومن المعلوم أن الصفات المخلوقين، صفات المخلوقين إذا أضيفت إلى ذوات مختلفات فإنها تختلف باختلاف الذوات. لما تقول رأس، قول رأس إمرأة، قول رأس جمل، وقول رأس جبل، كل صفة تختلف باختلاف الإضافة للذوات. فلا يجوز أن نقول الله جل في علاه له يدان، نحن لنا يدان، إذن ليس لله يدان، وهذا مجاز. فوجود المجاز في الأسماء والصفات باطل. وما عدا ذلك الأمر هي، وما عدا ذلك الأمر أمر لغة. علما أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى ألف كتابا مطبوعا في مجلدين سماه مجاز القرآن، وكان مراده بالمجاز الغريب. وحينئذ الاختلاف أصبح اختلاف اصطلاحات، حينئذ الاختلاف أصبح اختلاف اصطلاحات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مئات المواطن من كتبه يرد على من أثبت المجاز وتوسع فيه. وبعض الناس يتوهم أن المجاز، يعني هذه اللفظة مجاز هي من المجاز، والصواب أنها ليست المجاز. مثل فاسأل القرية، قالوا القرية لا تسأل فاسأل أهل القرية، لا، هي حقيقة حق حقيقة. مثل الذوق، شيخ الإسلام له تفصيل طويل في الذوق، وأن الذوق لا يلزم منه الذوق باللسان، فالذوق يكون أيضا يستخدم في غير اللسان استخداما عربيا أصيلا، وليس مجازا ولا استعارة. وهذه مسألة تصبح مسألة أقرب منها للغة من كونها للشريعة. أما أسماء الله تعالى وصفاته فالواجب إثباتها كما هي، والله تعالى أعلم. هل نزلت آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في أبي الدحداح؟ لا، لما نزلت أبو الدحداح تصدق بأحب أمواله إليه في بيرحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح. فأبو الدحداح مباشرة لما سمع الآية قال: الله يستقرضنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهود لما سمعوا الآية قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يريد منا قرض، الله غني، الله فقير ونحن أغنياء. فهذا دليل على أن النفس الطيبة لا تحمل المعالي إلا على أحسنها، وأن النفس الخبيثة لا تحمل المعالي إلا على أردائها وأسوائها. فالكلمات هي هي، والأحرف هي هي، والمعاني هي هي، لكن هذه نفس طيبة فكانت لهذه الآية أثر حسن عليها، وتلك نفس خبيثة فخرج منها، والعياذ بالله، الكفر والخبث، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: شيخنا تظهر حملات لمقاطعة السلع والمحروقات، وهم يستدلون بآثار عن السلف وردت عن ابن عمر وعن علي وعن إبراهيم بن أدهم وغيرهم، حين قيل لهم إن اللحم ارتفع فقالوا: أرخصوه بالترك أو بالثمن، فالاستدلالهم صحيح؟ وما هو حكم الشرع بالمقاطعة عموما؟ مسألة المقاطعة ليست جديدة، مسألة قديمة، وأول من صورها واستخدمها كسلاح ضد الكفار غاندي في الهند، هو الذي أشهرها. وكان لعلمائنا رحمهم الله تعالى بمناسبات عديدة، ولا سيما إفراد اليهود ببعض المصانع والتجارة في بعض السلع، كان لهم كلام. والكلام في المقاطعة يجب أن يكون بعدل وبحق، وأنا أظن أن كل من يتكلم في هذه المسألة لا يضبطها. المقاطعة قائمة على أصل معروف عند العلماء، وهو أن الترك فعل، ترك فعل، وهذا له أمثلة كثيرة وله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فترك قراءة القرآن قال الله عنه اتخاذا، وهذا يدل أنه ترك فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل عرفة باتوا وفيه وبرئوا الجائع برئت منه ذمة الله، فتبرأ ذمة الله بترك الإطعام، بترك الإطعام. فالترك فعل عند العلماء، هذه نقطة مهمة. فأصل موضوع المقاطعة من ناحية شرعية له أصل. الأمر الآخر، إذا وجدت في قلب المؤمن حلاوة الإيمان ويحب لله ويبغض الله وله غيرة على أوامر الله عز وجل، فهو تحصيل حاصل يواري الولاية التامة للمؤمنين ويترك الكافرين. يعني عدو يفتك بك ويسلب أرضك ومقدساتك ويطعمك شيئا يضرك أو يسقيك شيئا يضرك، وأنت ما تستطيع أن تترك هذا الشيء الذي يضر، أي خير فيك؟ أي خير فيك أنت؟ وهذا حاله، يعني الأمر يضر، يضره، يأخذ مالك وينفقه على تقوية من يذبحك ويذبح إخوانك، أي خير فيك يا للحالة؟ هذه مسألة ما تحتاج لمقال، تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. لو دخلت السوق فاستصلحت رجلا فرأيته صالحا وآخر سيئا، فقلت أنا أشتري من هذا الرجل الصالح، إن ربح وكسب بتصدق وبزكي، وهذا ما بزكي لك أجر، هذا لك أجر. لذا ينبغي أن نفرق بين المقاطعة وبين التداعي لمحاربة بعض الجهات. ولذا المقاطعة في أصلها مشروعة، لكن تطبيقاتها العملية هي التي تكون ملهوذة، أو التداعي لمحاربة جهة ما هذا أمر ممنوع، وإذا جاز فلا بد من أولياء الأمور من الحكام أو العلماء يقررون بيقين أن هذا فيه ضر وأن المقاطعة تكون فيه مصلحة، وهذه المصلحة العامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وما شابه. فالكلام عن المقاطعة ينبغي أن يكون بعدل، وينبغي أن يصدر من جهات تتقي الله عز وجل، وينبغي أن نفرق بين إنسان مقاطع وبين التداعي لصنيع المقاطعة. أحيانا في تداعي لصنيع المقاطعة أشبه ما يكون بالخروج على أولياء الأمور في بعض المسائل، فوضع الأشياء في أماكنها من الأمور المهمة. والصراع المعروف في مع اليهود قديما جعل بعض أئمتنا الكبار تكلموا في المقاطعة، وأسمعكم يعني كلاما نقلته في حواشي بعض كتبي للشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله في مجلته البديعة التي تسمى الفتح. نسمع كلام الشيخ الخطيب محمد الدين الخطيب في موضوع المقاطعة. سمعنا أخي أبا فياض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد تقي الدين، قل هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد تقي الدين في كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد، قال: يجب علينا أن نفكر كثيرا في هذا النوع من العقاب الذي عاقب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فإنه عقاب صارم شديد. قال شيخنا حفظه الله في تعليقه على هذا، قال: هو هجر إيجابي زاجر. ثلاثة الذين خلفوا في تابوك، القصة، نعم. ويدخل فيه في نظري وتقديري المقاطعة الاقتصادية للبلاد التي تسيء للإسلام والمسلمين، فإن الترك فعل على الراجح عند الأصوليين شريطة التأثير الذي يقدره أهل الخبرة، فالمقاطعة معقولة المعنى واستخدامها مشروع بل مطلوب فيما ينفع المسلمين أو يرفع الأذى عنهم، أو إن ترتب عليها زوال المنكر أو تنقيصه، ولعله تصل للوجوب، لا سيما إن كان أولياء الأمور يأذنون بذلك. وصرح بمشروعية هذه الصورة فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للإفتاء، ترى ذلك في فتاواها. ووجدت كلمة جيدة للعلامة السلفي محب الدين الخطيب كتبها في افتتاحية العدد 175 في مجلته القيمة الفتح بتاريخ 26 جماد الآخر 1348 الموافق 28 نوفمبر 1929 48 احتلال فلسطين، يعني كانت الأجواء احتلال فلسطين، وكان اليهود يحاولوا أن يبدأوا بفرض سطوتهم الاقتصادية على بلاد المسلمين. اسمعوا ماذا يقول على المقاطعة الاقتصادية، وهي بعنوان المقاطعة أمضى سلاح بأيدي عرب فلسطين، ومما قال فيها المقاطعة عنوان الرجولة والحزم والأمة التي تثبت على مقاطعة من يسيء لها إليها تشعر الأمم كلها بالحرمة لها وفي مقدمة من يحترمها أعداؤها، وبالمقاطعة تعرف الأمة مواطن ضعفها وتنتبه إلى ما ينقصها في صناعتها وتجاراتها. فالصنف من أصناف الحاجيات إذا كان لا يستحضره من مصادره غير اليهود فإن العرب سيشعرون بحاجتهم إلى من يتقدم منهم لاستحضاره من مصادره، فيعظم إقبال الوطنيين على بضاعة أخيهم الوطني الذي يأتيهم بما لا يوجد منه إلا عند أعدائهم، وبذلك يسد حاجتهم ويستفيد من إقبالهم على سلعته. والمقاطعة ستنبه الأمة إلى ما هو أعظم من ذلك، فبعد أن يكون المتجرون بالكبريت مثلا من اليهود دون غيرهم يبادر إلى الاتجار بهذا الصنف تجار من العرب، ثم تخطو الأمة خطوة أخرى فتؤسس مصنعا وطنيا للكبريت. ومتى تقدمت الأمة خطوات متعددة في سبيل الاستقلال الاقتصادي كان لها من ذلك شهود عدول على كفاءتها للاستقلال القومي والسياسي. وقبل أن تكون المقاطعة طريقا للاستقلال الاقتصادي والسياسي فهي طريق إلى النضوج الأخلاقي، لأن الأمة التي تشعر بحاجتها في صناعتها وتجارتها إلى الاستعانة بأعدائها يتأصل في نفوس أبنائها اعتقاد بضعفها وفاقتها، وهذا الشعور مدرجة انحطاط في الأخلاق ونقص في عزة النفس ويأس من بلوغ الأمل. وفضلا عن هذا وذاك فإن الأمة التي قطعت على نفسها عهد المقاطعة تتعفف بطبيعة الحال عن كثير من الكماليات التي لا تجدها إلا في أيدي أعدائها، وأسمى هذا النوع بالكماليات من باب وأسمي هذا النوع بالكماليات من باب التساهل، وإلا فإن الغرب إنما غزا الشرق ثم فتحه منذ تمكن من تعويض الشرقيين والشرقيات استعمال هذه الكماليات، فقام على أموال الشرق القليلة بناء ثروة الغرب العظيمة. ومن أجمع الكلمات وأقواها وأجلها التي وقفت عليها في المقاطعة كلمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا مصها: اعلموا أن الجهاد يتطور بتطور الأحوال، وكل سعي وكل عمل فيه صلاح المسلمين وفيه نفعهم وفيه عزهم فهو من الجهاد، وكل سعي وعمل فيه دفع لضرر على المسلمين وإيقاع الضرر بالأعداء الكافرين فهو من الجهاد، وكل مساعدة للمجاهدين ماليا فإنها من الجهاد. فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، وإن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، صانعه يحتسب فيه الأجر، والذي يساعد به المجاهدين، والذي يباشر به الجهاد.

لأولياء الأمور فيها الكلمة، والمقاطعة التي فيها طيب القال والتي فيها يعني الهشات وما شابه. فالمبدأ صحيح، لكن إسقاط هذا المبدأ في بعض النوازل قد يكون في تهور، قد يكون في حماسات الشباب، قد يكون في إخطاء وسوء الاستخدام. الأمر لا يمنعه إذا استخدم شيء على واقع يعني فيه قيل وقال، فهذا لا يمنع الأصل، هذا لا يمنع الأصل. فالمقاطعة كما قلت هي يعني الهجر المشروع، وعلى رأسه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي مقاطعة، أمر الناس أن يقاطعوه، حتى أمره أمر نساءه أن يتركوه، وهي قائمة على مبدأ الترك، والترك عمل كما قلت، والترك عمل. فالشرع يأذن بمثل هذا الأمر، ولا يجوز لنا أن ننكر أصلا بممارسات خاطئة له، وهذا أمر ما ينبغي أن يكون. وطالب العلم ينبغي أن يكون حصيفا ذكيا، يتكلم بحق ويتكلم بعدل، يتكلم بحق ويتكلم بعدل، هذا والله أعلم. أخ يقول أنا شخص أخذ قرض من البنك الراجعي لمدة سداد 5 سنوات، وأنا الآن نادم ندما شديدا داخل القرض. طبعا 5 سنوات يعني يزاد عليه 35%، أنت أخذت 100,000 يصبح 135,000. منذ أخذي له شعرت بعد من البركة والضيق، وبعد ذلك توفر عندي المبلغ لسداد الدين لمدة 2 سنين. فطرح علي والدي الزواج بهذا المال بدل سداد الدين، علما أن عمري 24 عاما. أيهما أولى، سداد الدين أم الزواج؟ أولا أتقدر، لكن أنا أعطيك إضاءات. العلماء يقولون التخلية قبل التحلية، إذا سددت 2 سنين ننقص المبلغ، لو إذا ما ننقص تزوج، إذا المبلغ ما ينقص ويبقى هو هو تزوج، ولا سيما ابتاقت نفسك بذلك وتخاف على نفسك من الفتنة، يعني سواء دفعت بالأقساط ولا دفعت المبلغ هو هو يبقى هو هو. أما إذا نقص فينبغي أن تعجل وأن تبادر في دفع في التخليص، فقبل أن تحلي نفسك بزوجة صالحة خلي نفسك عما وقعت فيه من إثم، وإثم الربا لا يخفى على أحد. فإذا دفعك بالسنتين بنقص الربا فالواجب فعل هذا، وإذا المبلغ هو هو فأنت ارتكبت إثما والواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. رجل متزوج من نصرانية دخل بيته كيف يلقي التحية؟ فقط استشكل تلقاء التحية على الزوجة، طب لبس هاي اشتبه فيه، طب لبس هاي استقامت من أجلك، يعني تسترت من أجلك، طب وخالاتها وخوالها؟ أي اليوم بالرجل ملتزم ملتحي صادق المحب لله ورسوله طالب العلم يتزوج امرأة كذلك، والله أعلم بالأولاد، الله أعلم بحال الأولاد، فما بالك لما تزوج نصرانية والبنت ترى أمها متبرجة أو ترى أمها. ولذا أنا أقول الزواج من النصرانية فيه مخالفة عليكم بذات الدين، ولا سيما في هذه الأزمان، ولا سيما إذا كانت غربية، إذا كانت نصرانية غربية، فنصرانية غربية قل أن تجد محصنة أصلا، قل أن تجد نصرانية محصنة، شرقية تجد محصنة، لكن أنت لا تعين أولادك على التقوى، لا تعين أولادك على التقوى. طيب كيف التحية؟ التحية غير السلام، إن هي بدأتك بدأتها بالسلام رددت عليها السلام، وإلا فتحييها التحية العرفية المعتادة غير إعطاء السلام، غير إعطاء السلام. فالأمر سهل والحمد لله. أخ يسأل يقول بالنسبة لجوابكم على الوضوء لصاحب السلف في وقت الفجر نحتاج إلى توضيح لبعض الأمور، لو دخل الخلاء ثم توضأ وكان ذلك بعد الأذان ب10 دقائق ولم أكن أعلم الوقت هل أعيد الوضوء؟ أولا المسألة فرع عن متى يدخل الوقت، ودخول الوقت يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف المدن. يعني عندنا في بلادنا على صغرها وأسأل الله يبارك فيها، يعني لما أخذوا المعادلات الحاسوبية ما راعوا موضوع الارتفاع. بلادنا بلاد جبال، عمان بلاد الجبال السبعة يقولون، فأخذوا المعادلات المعمولة للقاهرة والمعمولة لبغداد للعراق، وبالتالي كنا نرى في بعض الأحيان قديما يؤذن أذان المغرب والشمس طالعة، يؤذن أذان الفجر والفجر ما طلع، وهذا أمر ما يشك في أحد، هذا أمر مشاهد بالعينين. يعني كنا مع شيخنا الألباني رحمه الله وكتب هذا في الصحيح التابع، أذن المغرب كنا مدعومين في مناطق مرتفعة من ناعور، أذن المغرب والشمس أمامنا، الشمس بقرصها كابلة أمامنا، قال يقولوا عنا نفطر قبل الأذان، الواجب نفطر بعد الأذان، فبقينا نراقب حتى سقطت الشمس فأكلنا. قامت جهود كبيرة في محاولة تعديل الأوقات، والنبي أخبرنا أنه لا آخر الزمان سيأتي أقوام يصلون الصلاة في غير وقتها. متى ضبط الوقت أو غلب على ظنك ضبط الوقت؟ فإلا بتعرف الأذان، إلا بتعرف الأذان، من لم يعرف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. الأصل في المؤذن هو الذي يرعى الأوقات، والذين يرعون الأوقات ويراقبون الشمس والفجر والغروب، هؤلاء يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في عدد كبير من أحاديث الإطلاق. فهذا العمل عظيم، مش عمل المؤذن يجلس خمسة وتذكر خمسة، لا، عمل المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن. ولذا بعض الفقهاء قالوا المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام مضمن والمؤذن مؤتمن، ما تبحث وراءه. بعضهم قال المؤذن أحسن عند الله عز وجل من الإمام، يقول مرتبة الأذان أفضل عند الله من الإمام، لأن المؤتمن أحسن الذي يضمن، لأن الذي يؤتمن أفضل الذي يضمن. وأثر عن عمر أنه كان يقول لو لم أكن خليفة للمسلمين لكنت مؤذنا. والنبي يقول في مصاحة شيخنا رحمه الله من أذن 13 سنة وجبت له الجنة، وأطول المذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة إلى آخر ما ورد في فضل كثير من السلف. فسر قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال المؤذنون، إلى آخر ما ورد في هذا الباب. فالشاهد إذا كنت تحسن الوقت ضبط الوقت يكفيك، وإذا ما كنت تحسن فعلى الأذان، على الأذان. طيب لو دخلت الخلاء ثم توضأت وكان ذلك بعد الأذان بعشر دقائق ولم أكن أعلم الوقت، هل أعيد الوضوء؟ لا، ما تعيد الوضوء إلا أن تيقنت أن الوقت بعد ما دخل. بعد الفراغ من صلاة الجماعة ننصرف ونحن نذكر أذكار بعد الصلاة ونصلي النافلة في البيت، هل أحتاج إلى وضوء جديد؟ لا. صاحب السلف إذا لم يقع منه ناقض غير السلف، صاحب السلف إذا لم يقع منه ناقض غير السلف فبالوضوء الواحد يصلي الفريضة والنوافل، يصلي الفريضة والنوافل بالوضوء الواحد، إلا إذا انتقض وضوءه بغير عذر السلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل تجوز الواسطة في الحج؟ شو يعني الواسطة في الحج؟ شفاعة حسنة طيبة، ومن يشفع شفاعة حسنة لن يكون له نصيب منها. نعم، فضل أبو محمد. شيخنا بارك الله فيك، عطفا على السؤال الأول، إذا كنا في مكان ورأينا الشمس غابت وراء جبل، يعني هل هذا يعني أول حديث بارك الله فيك صحيح مسلم وفصلنا هذا طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، إذا أدبر وأقبل، يعني إدبار الشمس ينبغي أن يكون أن يستعيبه ويش إقبال الليل، وإلا كم يكون في النهار واضح جدا وبعد العصر وقت العصر والشمس لا تراه، لأن الشمس يحول بينك وبينها جبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدبر وقال إذا أقبل، إذا أدبر النهار منها هنا وإيش وأقبل النهار منها هنا فإيش فقد أفطر الصائم وغربت الشمس، فلا بد من أمرين، لا بد من أمرين. وهذا حديث لقصة جميلة، حاكم أراد طلق قال لزوجته وكان يحبها وكان وليا للمسلمين في عهد القاضي حسين، يعني المئة السادسة أو الخامسة، قال يقول لزوجته إن أفطرت اليوم على حار أو بارد ساخن أو بارد فأنت طالق. ثم تفطن فجاء القاضي حسين فقال ليش أعمل؟ قال النبي يقول إذا أدبر النهار نهاهنا وأقبل الليل نهاهنا فقد أفطر الصائم، فأنت أفطرت بالإقبال والإدبار، كل مشرب ومزوج تغير وزوجتك لا تطلق. النبي قال إذا أدبر النهار نهاهنا وأقبل الليل نهاهنا فقد أفطر الصائم. هل تجوز الواسطة في الحج؟ الواسطة يعني تكون لك شفاعة في أن تعود، لا حرج تكون يعني تجد من يشفع لك فتحصل يعني كما يقولون تأشيرة الحج، لك أجر ولمن يبذل لك هذا أجر. أما دفع المال فهذه رشوة، هذه رشوة، ولا يحل لأحد أن يأخذ مالا مقابل الرشوة. هل لك أن تدفع؟ تدفع إذا ما وجدت إلا هذا السبيل، إذا ما وجدت هذا السبيل الإثم على الآخذ وليس على المعطي. وبينا أن هنالك انفكاكا بين العطاء والأخذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام مالا وقال ثمن الحجام خبيث. فالإمام القيم رحمه الله في الدال يقول في انفكاك لا يلزم من حرمة العطاء حرمة حل الأخذ، لا يلزم من حل العطاء حل الأخذ. لو إنسان وقعت به مصيبة، وقعت به مظلمة، فأراد أن يدرع المظلمة إعمالا للمصلحة يعني دفعا للمفسدة الكبرى وإعمال الصغرى، فلا يلزم من آخذ الصغرى أن يكون الأخذ حلالا، فهنالك فرق بين الأخذ والدفع والله تعالى أعلم. ما حكم الصور التي توجد على مواضع التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت هذه الصور ليس فيها عورات ولا تصادم نصا من النصوص الشرعية ولا فيها ترويج لفاحشة أو لحرام، وكانت في ضمن ما يأذن به الله، هي أيسر من الصور العادية لأنها تقبل المسح العجل ولأنها مخفية وليست ظاهرة، والاقتصار على مقدار الصورة أفضل والله تعالى أعلم. سؤال أخ يقول أمي وأختي في السودان، هل يحرم عليهم القدوم من السودان بدون محرم مع العلم بأن خالي سوف يوصلها إلى المطار هناك ونحن نكون في استقبالها هنا والمسافة 3 ساعات في الطائرة؟ سؤال آخر، ما حكم سفر المرأة بالطائرة إلى بلد مسلم بدون محرم؟ وما حكم تدريس المرأة للتجويد مقابل المال علما أنه ليس لها معين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما ثبت في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم، فكل ما يسمى سفرا فلا يشرع للمرأة أن تتلبس به إلا مع محرم، والمرأة تحتاج للمحرم، فلا يحل المرأة أن تسافر مع غير محرم ولو كان السفر قصيرا، فالأحكام السفر هي هي. وأما تدريس المرأة والرجل، المرأة لا فرق بين تدريس النساء التجويد وتأخذ مال وتدريس الرجل، والإمامة راتب الإمام وراتب المؤذن وراتب المدرس الشريعة في الجامعات، العلماء يقولون هذا حلال مقابل حبس الوقت. أما إن علم الله منهم أنهم إن لم يعطوا لم يدرسوا وكانوا في كفاية فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق، لذا يجوز أخذ المال للتدريس مقابل حبس الوقت. يعني لو الإنسان هذا ما حبس وقته في هذا الباب لاشتغل عملا وآت له بمال ويعيش حياة طيبة وإلى آخره والله تعالى. أخ يسأل ويقول هل يجوز التعاون مع الجن المسلم في أمور الرقية وفك السحر عن المسحور؟ الأصل في الجن أنه من جنة، وجدنا الشيء أي غابة واستتر، فالجنة سميت جنة لأن أرضها مغيبة، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله مغيب، والمجن سمي مجنا لأنه يغيب صدر صاحبه عن عدوه، وهكذا. فالأصل في الجن أن لا نتعامل معهم إلا إذا وقعت المعاملة دون تكلف. يعني لو الآن سمعنا صوتا جني طلنا السلام عليكم يا جماعة، قلوا عليكم السلام، قال عندي سؤال، قلوا تفضل، فسأل سؤالا واستطعنا أن نجيبه فالواجب علينا أن نجيبه دون أن نتكلم. أما نعزم ونبخر ونعمل عجائب ونعمل شعوذات ونصير نجيب الجن، هذا خلاف سنة الله جل في علاه في الكون. فإذا وقع هذا فهذا أمر لا حرج. إذا ورد الهواتف الخرائطي وابن الدنيا لهم كتب مطبوعة اسمها الهواتف، إنسان يسمع هاتفا فيقول له شيئا أو يخبره بشيء، وقد يخبره بشيء وقع الجن رآه ولما تحتاج أن تراه تحتاج إلى وقت طويل تتقصد لا. أما إذا وقع هكذا بدون شيء فلا حرج. ومن الكتب المطبوعة على واحد اسمه عبد الوهاب الشعراني كتاب اسمه كشف الران عن أسئلة الجان، زعم فيه أن وفدا من الجد جاءوا واجلسوا في التدريس فسألوه فأجابهم فطبع أجوبة الجد في هذا الكتاب، كتاب مطبوع موجود اسمه كشف الران عن أسئلة الجان، والله تعالى أعلم. طيب، الرؤى من طريق التلفاز، بمعنى يتصل الشيخ بالناس ويقصون أحلامهم والشيخ يفسرها له. المعبر يحتاج أن يعرف حال الرائي، يحتاج أن يعرف حال الرائي، والرؤية خير من الهاتف أو من التلفاز، الرؤية خير وأفضل، لكن إذا عرف حال الرائي واستطاع أن يسأل عما يلزمه من التعبير فيمكن أن يكون بدون اللقية المباشرة، يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون بدون اللقية المباشرة، لكن أنا لا أدري أين هم المعبرون هذه الأيام. فالمعبرون يبيعون كلاما، التعبير مع وجود الوسائل الحديثة التي لم تكن عند السابقين تحتاج إلى يعني تبحر وتمكن وملكة وممارسة وإتقان الأصول وأصول التعبير وما شابه، وما رأيك يقدر على هذا ظلما يظهرون في التعبير، وإلى الله المستعان. بعض أسئلة أخواتنا أخت تسأل وتقول عندنا بالجامعة قروض ومنح وحسب تجميعك يعطوك قرض أو منحة، من شروط القرض بعد 6 أشهر من التخرج تدفع لهم أقساط شهرية وغالبا يخرج إعفاء من الملك ويلغوا دفع طالب ولا يطالبون بالقرض، فهل يظل عليهم دين لو ما حصل هذا الإعفاء؟ إذا حصل الإعفاء على حسب المعطي، إذا أعفاك فالحمد لله أبرأ ذمتك، وإذا لم يعطيك فذمتك مشغولة لمن درسك، فالغالب تكون هذه القروض مقابل الالتزام بالتدريس مدة معينة، فمن حق من أعطاك إن شرط عليك فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالذي يعطيك قرض وشرط عليك الواجب عليك تأخذ، الواجب عليك أن تفي بالقرض، فإن أعفاك فالحمد لله، وإن لم يعفك وإن لم يقع الإعفاء فالواجب الالتزام بشرط المقرض، الواجب الالتزام بشرط المقرض والله تعالى أعلم. طيب، أخت تسأل فتقول قبل حوالي 40 عام كان أبي وخالي رحمه الله يعملون خارج الأردن، وضع خالي نقوده في البنك باسم والدي، قام والدي غفر الله له بأخذ الربا الناتج عن المال، وكان آنذاك لا يزيد عن 12 دينارا، سؤالي ما الواجب علينا، رجاع المبلغ لورثة خالي أم التصدق بمثله أم ماذا؟ وإذا كان التصدق حلا حلالا فهل يراعى فرق المدة وفرق العملة؟ طيب، خلينا نمسك المسألة من أصلها. رجل عنده مال لغيره فنمي المال، هذا النماء لمن؟ له أم لغيره؟ دعونا من الربا الآن، تكلم في أصل، رجل عنده مال فهذا المال نما، هذا ابنه وليس له، عنده أمانة، المال لمين؟ كان ناميا بنفسه لمن نما؟ صواب التفصيل، صواب التفصيل. إيش التفصيل؟ إذا كان المال ينمو بنفسه مثل الدواب والمواشي والأنعام فهذا لصاحبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصة الغار فذكر كل واحد تقرب إلى الله بأحسن أعماله، واحد قال كان عندي أجير وعندي شاه، قال فجاء يطالبها فقلت ذاك الوادي لك، قال لا تهزأ بي، قال هو لك. الآن الشياه تنمو بنفسها تنمو بغيرها؟ بنفسها. نمو الشاه بالنفس ولا بالغير؟ بالنفس. انت الآن عندك شاه لغيرك رهن، ايش تعمل؟ تطعمها وتأخذ لبنها، اللبن لك وما دمت قبلت رهن خذ الحلوب فتطعمها وتأخذ حليبها والشاة لصاحبها، فإن ولدت فابنها لمن؟ لصاحبها، لأنها نامية بنفسها. طب هذا المال الربا لا يحل لصاحبها تأخذه ولا أنت تأخذه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، هذا مال خبيث بالربا. طب إن أكله الواجب عليه أن يتصدق بمقدار قيمته، مش 12 دينار، يتصدق بمقدار القيمة، ويتصدق حتى يغلب على ظنه أنه تصدق بمقدار ما أخذ في ذاك الزمان، فليست العبرة إلا بهذا، والله تعالى أعلم. طيب أخ من المغرب يسأل فيقول هل يجب علي التحذير من شخص يبيع مخدرات بحينة وإبلاغ السلطات بذلك أم أترك الأمر على حاله؟ الواجب عليك أن تنصحه، فإن أبى وأصر ولم ينتفع بالموعظة فإخبار الجهات التي تحارب هذا الفساد طاعة من الطاعات. أن تأخذ بيد الظالم على يد الظالم لتمنع الفساد الذي يحمي أفراد المجتمع من الشر والضر والسوء طاعة من الطاعات. أن تستعين بالسلطان على محاربة الفساد هذا طاعة من الطاعات. فهؤلاء أصحاب المخدرات الواجب محاربتهم، الواجب عدم ترويج بضاعتهم. وإخواننا أصحاب مكافحة المخدرات سمعت منهم تعجب عجبا، سمعت كلامهم يقولون إذا كنت في مجلس عام في حديقة عامة وأمامك كوب ماء فأشحت وجهك عنه يقول لا تشربه ولو لم ترى أحدا. الأمر ليس بسهل، موضوع المخدرات أمره ليس بسهل أبدا. فالواجب تنصح وتقول له في نفسه قولا بليغا، فإن أبى فجزاك الله خيرا منعته، فأنت تحسن إليه أولا، تحسن إليه وتحسن لدينه وتحسن للخلق وتحسن للمجتمع، وهذا الإحسان كله خيرات وكله بركات. فربما بعض الإحسان يكون مرا، ومر مش حلو، لكن مع أنه مر إلا أن فيه خيرا وفيه منفعة، فهذا أمر أراه من الطاعات، والله تعالى أعلم. نريد أن نبني مغتسل للموتى في المسجد الخاص بالقرية من ضمن حدود المسجد، لكن سوف يكون له مستقل، لا حرج في هذا. يعني إنسان أراد يقطع جزء من المسجد فكما يؤتى بالميت ليصلى عليه، فلو جهز فغسل ثم صلي عليه فهذا أمر لا حرج فيه وليس من معنى الدفن، لكن لا يكون بين يدي بين الناس وبين القبلة، يكون في زاوية من الزوايا، فلا حرج في هذا، وهذا أمر حسن لا أرى فيه حرج إن شاء الله تعالى. أنا أتابع دروسكم شرح الشيخ مسلم من خلال الدروس الصوتية، فهل هذا يكفي لفهم شرح الشيخ مسلم؟ الحضور فيه بركة أفضل وأكثر، سواء درسي أو درس سائر إخواني، أن تحضر وتستفيد الفائدة المرجوة على وجه أفضل وأحسن. أخ يسأل يقول أنا شاب عمر 12 عام، كيف أحب الله ورسوله؟ صلى الله جل في علاه يرزقنا وإياكم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب الله جل في علاه منا من الله على العباد، يستشعر العبد لماذا يحب. هذا كلام فوق مستوى الأخ السائل من 12 عام، هذا كلام لإخوان الحضور. لو أنك عملت استفتاء وسألت الناس بصدق فأجابوا عما يحبون، ثم بدأت تسأل تفرز إيش الأسباب الحب، لن تجد أسباب الحب إلا ثلاثة. الأمر الأول أن المحبوب فيه من صفات الخير والفضل ما يجعلك تحبه أكثر من غيره. السبب الثاني أن المحبوب له فضل عليك جعل هذا الفضل تقدمه في الحب على غيره. السبب الثالث الجمال، السبب المسيطر على قلبك الجمال. طب لو نظرنا لهذه الأسباب الثلاثة نجد أن الله جل في علاه هو المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، لا يلحقه عيب ولا نقص ولا شيء. فعلى القاعدة الأولى ينبغي أن يكون الله هو الذي تقدم محبته على محبة غيره. طب الإحسان ما يحسنه، ما أحسن إليك أحد مثل إحسان الله. طب الجمال، إن الله جمال، إن الله جميل يحب الجمال. فكيفما دار الأمر ينبغي أن يكون العاقل أن يكون حب الله تعالى هو الحب الأول عنده، بل ينبغي أن يكون كل حب متفرعا من حبه لله عز وجل. وهذا الذي يجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أردت أن تذوق طعم الإيمان فأحب لله وأبغض لله وأعط لله وامنع لله، تبه امنع لله منع أيضا عمل كما قررنا. طب صغير كيف نشعر على محبة الله؟ حب الله بذكره، وحب الله بالإقبال على كتابه. فأنت تعرف مقدار حب الله في قلبك بمقدار إقبالك على كلامه. فمن أراد أن يحب الله كما يقول سفيان الثوري قال فليثور القرآن، اقرأ، قلب القرآن، تأمل القرآن، تدبر القرآن. فالفرق بين كلامنا الفرق بين كلامنا وكلام الله كالفرق بين ذات الله وذواتنا، كالفرق بين ذات الله وذواتنا. فالصغير حتى ينشع على حب الله ينشع على حفظ القرآن وينشع على كثرة ذكر الله عز وجل. فالإنسان الذي يذكر الله، الإنسان من المعلوم عند الناس أنهم يكثرون من ذكر محبوباتهم. يحب النساء دائما يذكر النساء، ويحب السيارات دائما يذكر السيارات. الإنسان يكثر من ذكر محبوبه. فمن أراد أن ينشئ أولاده على حب الله تعالى فليعلمهم أن يكثروا من ذكره سبحانه وتعالى وأن يقرؤوا على كتابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا فتاة اقترب زفافي وأريد يا شيخنا المبارك أن ترشدني إلى طريقة الزفاف الشرعي، وما الذي علي أن أتجنبه؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في زوجك وأن يبارك لزوجك فيك وأن يجمعكما على خير وأن يجعل شعار لقائكما طاعة الله عز وجل. الأصل في اللقاء يكون إقامة الدين لله من الشرع، الشرع كما ثبت عن بعض الصحابة كان إذا أراد قبل أن يبني بأهله يصلي بها ركعتين، شعار اللقاء بين الزوج والزوجة إقامة الشرع، إقامة الصلاة. ومين يصلي إمام؟ الزوجة اليوم يصلي إمام الزوجة اليوم، والرجل يكون مأموم. تستغربون من هذا؟ 19 الناس لم يكن أكثر أبواق لرغبات النساء، أكثر من 19 الناس ولا يتحكمون ولا إلا أخيرا يرضخون ويستجيبون لرغبات النساء. وهذا فساد عظيم من أسباب المجتمع، فساد المجتمع. الفحولة والرجولة قلت والغيرة ذهبت. وما يوجد سبب عند عاقل أن نرى العورات المكشوفات في الشوارع إلا لأن الغيرة ذهبت من الرجال والحياء ذهب من النساء. فإذا ما في غيرة عند الرجال وما في حياء عند النساء لا يمكن أن تفسر الذي ترى إلا بهذا. هذه المرأة قديما كان جارها يغار عليها، والله قديما لو المرأة أرادت أن تخرج بالطريقة التي تخرج إذا لم تجد لها ولدا أو زوجا أو أبا أو عما أو خالا أو ابن عم أو ابن عم تجد لها جار يمنعها أن تخرج هكذا. جار كان الرجل كان الجاهل في الشعر يقول يغار على المرأة على جارته ويغض بصره عن جارته. اليوم ما في غيرة ولا في حياة غربية، وأخلاق اليوم أخلاق كذابة، الاتيكيت والكلام الحلو، ما في خلق ولا دين. بس قال لك لا مقدم، شو يعني مقدم؟ يعني بالخلق الغربي. اليوم اللي بيكشر وبيقضب على الأوامر الله هذا ما عنده خلق، هذا ما عنده خلق ولا عنده حياء ولا عنده شيء. حتى المفاهيم، مفاهيم الأخلاق أصبحنا للأسف تحتاج منها لمراجعة. حتى الأخ من أخيه يعني لو أخ افتفت وقتل فيها ألوف مؤلفة من هالشباب طلبة العلم انقصوت عليه وقلت انقصيت علي أنت ضعت دماء أنت ضعت ألوف مؤلفة من الدماء من دماء طلبة العلم فتاوى ضالة مضلة فتاوى ليس لنا فيها نصيب كان قريب بعيد بس بمجرد شوي تضرب حالك وتصير من كبار المجرمين تصبح من كبار المجرمين. الناس الآن لا تسأل يعني عما تريد عما صنعت تسأل يعني تسأل عن حقوقها ولا تؤدي الذي عليها وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. على حال يا أختي أنت مقبل على زواج فاحمد الله عز وجل على هذا الزوج الصالح وأن الله عز وجل يسر لك هذا الزوج الصالح. اتقي الله جل في علا في طريق زفافك فلا تظهري على الرجال ولا يظهر الرجال عليك وكذلك زوجك لا يظهر على النساء. يدخل الرجل على الزوجة وهي على مصمودة وأمامها صحباتها وقريباتها وفي سائر زينتهن هذا من الأمر المنكر. دخول على عاداتنا القديمة ولكن لله الحمد زالت وكادت بنقوط نقطوها وهي لابسها وعورتها ظاهرة هذا أيضا من المنكر. الأصل المرأة أن يأتي كما ثبت عن في مستري أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن كانت هي التي يؤتى بها لتزين النساء فالأخوات الطيبات الوقفات عند أوامر الله أن يؤتى بالمزينة للبيت خير من أن تذهب هي للمزينة وأمر سهل ما هو صعب يعني المرأة الصادقة تريد أن يأتيها من يزينها لزوجها فلا حرج فهذا أمر لا حرج فيه لكن هذا قائم على الستر. ثم بعد ذلك الأمر يكون طريقة الاجتماع يكون على طاعة الله عز وجل. أنا أسأل أيهما أقرب لحال السلف يقف شيخ ويتكلم في العرس ولا أن يجلس الناس في وليمة وأن يأكلوا الوليمة وأن يتسامروا وأن يتكلموا فيما بينهم من أقرب؟ الوليمة أقرب. والصحابة ما كانوا يقعدوا واحد يخطب كل حاجة يدخل حتى القبر لأنه كان لهم قلوب ما كانوا يلعبون على القبور يتركوا الأمر على ما هو عليه وفي قلوب تتعظ وتفهم يعني الكلام وهذا إذا ما أدري يعني أصبح الآن يعني حل محل وليمة هذا الكيك والاجتماع وهو شيخ ويخطب ويتكلم ويلغي الوليمة والله هذا أمر ليس بحسن وإن كان هذا هو الدارج الشائع للأسف عند كثير من الحريصين على الخير يجتمع الرجال على الوليمة تجتمع النساء فيما بينهن يغني النساء غناء أمهاتنا وجداتنا في مدح العروس ومدح العريس أمر حسن وطيب والغناء إن الأنصار يعجبهم الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير خلاعة ومن غير الكلمات الفاحشة البذيئة ومن غير الأدوات الموسيقية وما شابه. ثم عند اللقاء أن يكون إقامة الصلاة صلاة الزوج وقبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بعائشة أتي بعس من لبن فشرب فأعطى زوجته تشرب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن قالوا اللبن طعام الفطرة واللبن كأنه حياة جديدة وكان صلى الله عليه وسلم يشرب من مكان شربها يعني وين وضع فمه يضع فمه صلى الله عليه وسلم من باب المناطفة والإحسان بالزوجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعطيه صويثباتك يعني باقي اللبن فقلنا لسنا بحاجة فقال لا تجمعنا كذبا وحاجة أعطيه صويثباتك صلى الله عليه وسلم أعطيه صويثباتك فشربنا يعني هذه بعض المعالم الثابتة في السنة في موضوع الزفاف. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة الطيبة الماتعة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.